قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: قوله لقد من الله على المؤمنين أي لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: قوله لقد من الله على المؤمنين، قال: من الله عظيم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة، جعله الله رحمة لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفري عن الزهري عن عروة عن عائشة في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قالت: هذه للعرب خاصة. قوله تعالى: يتلو عليهم آياته. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة بن الفضل قال: قال ابن إسحاق يعني قوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قال: يتلو عليكم آياته ويزكيكم فيما أحدثتم. قوله تعالى: ويزكيهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله ويزكيهم يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أسباط بن محمد، حدث عن الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن. وروي عن يحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: فيعلمكم الخير والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به والشر فتتقوا، ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه، ولتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما يسخطه منكم من معصيته. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حسين قال: محمد بن العلاء، حدثنا يونس بن بكير عن مطرب بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس: قوله الكتاب، قال: الخط بالقلم. قوله تعالى: والحكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج والحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قول الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الحكمة السنة. وروي عن أبي مالك ومقاتل ويحيى بن أبي كثير وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي، قوله والحكمة يعني النبوة. الوجه الثالث: حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو همام، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن زيد بن أسلم عن أبيه: الحكمة العقل في الدين. قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة، قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ليس والله كما يقول أهل حروراء، محنة غالية من أخطأها أهريق دمه، ولكن الله بعث نبيه إلى قوم لا يعلمون فعلمهم، وإلى قوم لا أدب لهم فأدبهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي في عمياء من الجاهلية لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من سيئة. قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي عن عمه الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يقول إنكم أصبتم من المشركين يوم بدر مثل ما أصابوا منكم يوم أحد. وروي عن جابر بن عبد الله وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قال: لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا، ما كان للكفار أن يقتلوا منا، فلما رأى الله ما قالوا من ذلك قال الله هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر، فردهم الله بذلك وعجل لهم عقوبة ذلك في الدنيا ليسلموا منها في الآخرة. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق، ثم ذكر المصيبة التي أصابتهم فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي إن لم تكن قد أصابتكم مصيبة في إخوانكم فبذنوبكم، فقد أصبتم مثليها قبل من عدوكم في اليوم الذي كان قبله ببدر قتلى وأسرى، ونسيتم معصيتكم وخلافكم ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أنتم أحللتم ذلك بأنفسكم. قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، قال المنافقون فجبنوا فقال ما قد سمعتم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق يعني قوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قال فأظهر منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم. قوله تعالى والله أعلم بما يكتمون، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق والله أعلم بما يكتمون أي يخفون. قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد عن الحسن الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قال هم الكفار. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قال نزلت في عدو الله عبد الله بن أبي. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قول المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب، أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في القدرية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله لو أطاعونا ما قتلوا قال هم الكفار يقولون لإخوانهم لو كانوا عندنا ما قتلوا، يحسبون أن حضورهم إلى القتال هو يقدمهم إلى الأجل. قوله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي لأنه لا بد من الموت، فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا ذلك، إنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله حرصا على البقاء في الدنيا وفرارا من الموت. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر يعني الرازي يعني الربيع عن أبي العارية إن كنتم صادقين بما يقولون أنه كما يقولون. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق ثم قال الله لنبيه يرغب المؤمنين في ثواب الجهاد ويهون عليهم القتل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي لا تظن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن سعيد عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال نزلت في قتلى أحد خاصة استشهد من المهاجرين 24 منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان، واستشهد من الأنصار 46. قوله تعالى في سبيل الله، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد اللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني في طاعة الله في جهاد المشركين. قوله تعالى أمواتا بل أحياء عند ربهم، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قرأ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألناه عن ذلك فأخبرنا أن الأرواح جعلت في طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فتسرح في أي الجنة شاءت. قال فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدونني شيئا فأزيدكم، قالوا ألسنا نسرح في الجنة حيث شئنا، قال ثم اطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدوني فأزيدكم، فلما رأوا أنهم لا يسركوا قالوا ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. قال سفيان وزاد عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تقرئ نبينا منا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا وترد أرواحنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله أمواتا بل أحياء يعني أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق قوله أمواتا بل أحياء أي قد أحييتهم فهم عندي يرزقون في روح الجنة وفضلها مسرورين بما أتاهم الله من ثوابه على جهادهم عنه. قوله تعالى يرزقون، حدثنا سعدان بن نصر البغدادي، حدثنا صدقة بن سابق عن محمد بن إسحاق، حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء عليهم رزقهم بكرة وعشية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يرزقون، قال إن كان يقول يرزقون من ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها. قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله بما هم فيه من الخير والكرامة والرزق. قوله تعالى ويستبشرون، حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق ويستبشرون أي يسرون بلحوق من لحق بهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قوله تعالى بالذين لم يلحقوا بهم، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، قال لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبون ما أصبنا من الخير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه، فاستبشروا بذلك، فذلك قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فإن الشهيد يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله، يقال يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. قوله تعالى من خلفهم، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله عز وجل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني إخوانهم من أهل الدنيا أنهم سيحرصون على الجهاد ويلحقون بهم. قوله تعالى ألا خوف عليهم، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ألا خوف عليهم يعني في الآخرة. قوله تعالى ولا هم يحزنون، وبه عن سعيد في قوله ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى ويستبشرون بنعمة من الله وفضل، حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فقال من قتل في سبيل الله يقدم إليه البشرى إلى ما قدم من خير في الجنة، ويقول أخي تركته على مثل عملي يقتل الآن فيقدم على مثل ما قدمت عليه فيستبشر بالجنة. حدثنا محمد ابن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لما عاينوا من وفاء الموعود وعظيم الثواب. قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب، حدثنا ابن زيد في قول الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلى قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قال وهذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداء، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ما ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير المؤمنين يعني المصدقين، قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن أبويك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني أبا بكر والزبير، أو تعني أبا بكر والزبير. حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز عن محمد يعني ابن أخي الزهري عن عمه عن عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي الخيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن استجاب لله ورسوله. حدثنا سليمان بن داود القزاز، حدثنا أبو داود، حدثنا مسعودي عن علي بن السائب عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله نزلت هذه الآية فينا 18 قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال لما رجع المشركون عن أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة. الشك من سفيان، فقال المشركون نرجع قابل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تعد غزوة. وأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم يعني ابن أبان قال عكرمة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى وبهم الكلوم، خرجوا لموعد أبي سفيان، فمر بهم أعرابي ثم مر بأبي سفيان وأصحابه وهو يقول ونفرت ناقتي محمد من رفقتي وعجوة منثورة كالعنجدي. فتلقاه أبو سفيان فقال ويلك ما تقول؟ فقال محمد وأصحابه تركتهم ببدر الصغرى. فقال أبو سفيان يقولون ويصدقون ونقول ولا نصدق. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعراب وانقلبوا. قال عكرمة ففيهم أنزلت هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الآية. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا المبارك عن الحسن قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب، فمن ينتدب في طلبه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعوهم، فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، فلقي عيرا من التجار فقال ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذا، وأخبروهم أني قد جمعت لكم جموعا وأني راجع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قوله تعالى من بعد ما أصابهم القرح. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فذلك يوم أحد بعد القتل والجراحة وبعد من صرف المشركون وأبو سفيان وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عصابة تنتدب لأمر الله فتطلب عدوها. قوله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان قال عمرو قال ابن عباس افصلوا بينهما، قوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس، قوله تعالى أجر عظيم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن أبي هريرة أجر عظيم قال الجنة، وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى الذين قال لهم الناس. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك حدثنا الحسن قوله الذين قال لهم الناس قال الحسن التجار. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق الذين قال لهم الناس والناس الذين قالوا لهم ما قالوا النفر من عبد القيس الذين قال لهم أبو سفيان ما قال إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير العبدي أنبأنا سليمان بن كثير عن حسين عن أبي مالك في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قال إن أبا سفيان كان أرسل يوم أحد أو يوم الأحزاب إلى قريش وغطفان وهوازن يستجيشهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله ومن معه فقيل لو ذهب نفر من المسلمين فأتوكم بالخبر، قال فذهب نفر حتى إذا كانوا بالمكان الذي ذكر لهم أنهم فيه لم يروا أحدا فرجعوا. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك حدثنا الحسن قوله إن الناس قد جمعوا لكم قال أبو سفيان وأصحابهم قد جمعوا لكم. قوله تعالى فزادهم إيمانا. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيان عمن سمع مجاهدا يقول في قوله فزادهم إيمانا قال الإيمان يزيد وينقص. قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا قيس عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال لما ألقي إبراهيم في النار وأخذ ليلقى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال فقال محمد مثلها مثلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كانت بدر متجرا في الجاهلية فلما كان يوم أحد قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك عام قابل بدرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو موعدك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان لقيهم رجل فقال إن بها جموعا من المشركين، فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة التجارة وأهبة القتال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم خرجوا حتى جاءوا فتسوقوا بها فلم يجدوا بها أحدا. فأنزل الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان حتى نزلوا بدرا فوافقوا السوق فابتاعوا، وذلك قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير أنبانا سليمان بن كثير عن حسين عن أبي مالك قوله فانقلبوا بنعمة من الله قال لم يلقوا أحدا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فانقلبوا بنعمة من الله أما النعمة فهي العافية. قوله تعالى وفضل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وفضل لم يمسسهم، والفضل ما أصابوا من التجارة والأجر، وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الأعلى حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء قال بفضل أصابوه من سوق عكاظ. قوله تعالى لم يمسسهم سوء. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سليمان بن كثير عن حسين عن أبي مالك قوله لم يمسسهم سوء قال لم يصبهم إلا خير. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وفضل لم يمسسهم سوء قال لم يؤذهم أحد. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي وفضل لم يمسسهم سوء قال السوء القتل. قوله تعالى واتبعوا رضوان الله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله واتبعوا رضوان الله فأطاعوا الله ورسوله واتبعوا حاجتهم. قوله تعالى والله ذو فضل عظيم. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا ابن إدريس قال محمد بن إسحاق قوله والله ذو فضل عظيم لما صرف عنهم من لقاء عدوهم. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ إنما ذلك الشيطان يخوفكم أولياءه. قال أبو محمد في تفسير ابن عباس من رواية عطية العوفي قال فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم، وروي عن مجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير العبدي أنبأنا سليمان بن كثير عن حسين عن أبي مالك قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال يعظم أولياءه في أعينكم. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي ثم ذكر المشركين وعظمهم في أعين المنافقين فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونهم. الوجه الثالث حدثنا محمد بن عمار حدثنا الوليد بن صالح حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير في قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني المشركين يخوفهم المسلمين وذلك يوم بدر. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال يخوف والله المؤمن بالكافر ويرهب بالمؤمن الكافر. قوله تعالى أولياءه. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يخوف أولياءه قال أولياؤه الشياطين. قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال إنما كان ذلك تخويف الشيطان ولا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمر حدثنا سلمة قال ابن إسحاق إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أي لأولئك الرهط، وما ألقى الشيطان على أفواههم يخوف أولياءه أي يرهبكم بأوليائه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال سمعت النضر بن شميل يقول تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قال هم الكافرون. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قال هم الكفار. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا يعني ابن أبي زائدة عن عامر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قال كان رجل من اليهود قتل رجلا من أهل بيته فقالوا لحلفائه من المسلمين سلوا محمدا فإن كان يقضي بالدية اختصمنا إليه وإن كان يأمر بالقتل لم نأته. قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إنهم لن يضروا الله شيئا قال هم المنافقون. قوله تعالى يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة أي تحبط أعمالهم ولهم عذاب عظيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن حارثة حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس عذاب يقول نكال. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل عظيم يعني عذابا وافرا. قوله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله اشتروا أي استحبوا الضلالة على الهدى. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا قال هم المنافقون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله ولهم عذاب أليم قال الأليم الموجع في القرآن كله. وروي عن سعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وقتادة وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الأحوص قال عبد الله مستريح ومستراح منه. قال أبو الأحوص إني لأحسبن كما قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال رب مغتر من الكفار. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر إظهار المشركين فقال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم يظهرهم خير لأنفسهم. قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال عبد الله ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها لإن كان فاجرا لقد قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قوله تعالى عذاب مهين. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل قوله عذاب مهين يعني بالمهين الهوان. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يقول الكفار ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. حدثنا محمد بن إحياء أبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يعني الكفار يقول لم يكن ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ما على ما أنتم عليه من الكفر. حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن زنجة حدثنا علي بن الحسين عن الحسين بن واقد عن مطر في قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة. قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس حتى يميز الخبيث من الطيب فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يخرج الكافر من المؤمن. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله حتى يميز الخبيث من الطيب ميز منهم يوم أحد المنافق من المؤمن. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله حتى يميز الخبيث من الطيب حتى نبتليهم ويعلم الصادق ويعلم الكاذب، فأما المؤمن فصدق وأما الكافر فكذب. الوجه الرابع حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله حتى يميز الخبيث من الطيب فيميز بينهم بالجهاد والهجرة، وروي عن مطر نحو ذلك. قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب قال ولا يطلع على الغيب إلا رسول. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وما كان الله ليطلعكم على الغيب قال ما كان الله ليطلع محمدا على الغيب. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال محمد وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي فيما يريد أن يبتليكم به لتحذروا ما يدخل عليكم فيه أو ما يدخل عليكم فيه. قوله تعالى ولكن الله يجتبي. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يجتبي من رسله من يشاء يجتبي يمتحن. الوجه الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك قوله يجتبي يعني يستخلص. قوله تعالى من رسله من يشاء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من رسله من يشاء يختصهم لنفسه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق يجتبي من رسله من يشاء يعلمه. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، وبه قال ابن إسحاق فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا أي ترجعوا وتتوبوا فلكم أجر عظيم. قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. خبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، يعني بذلك أهل الكتاب أنهم بخلوا بالكتاب أن يبينوه للناس. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم قال سيعذبون بما بخلوا به يوم القيامة قال هم كافر ومنافق يبخل أن ينفق في سبيل الله. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي أما الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فيبخلون أن ينفقوها في سبيل ولم يؤدوا زكاتها. قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا يطوقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه في كتاب من كتاب الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال ثعبان ينقر رأس أحدهم فيقول أنا مالك الذي بخلت به. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بإسناده نحوه وقال أسود يلتوي برأس أحدهم. حدثنا أبي حدثنا حسن بن ربيع حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال يطوق شجاعا أقرعا بفيه زبيبتان ينقر رأسه قال يقول ما لي ولك قال أنا مالك الذي بخلت. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل حدثنا حكيم بن جبير عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن مسروق قال سألت عبد الله عن قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال يطوق شجاعا أقرعا ينهش لهزمتيه وفي الحاشية لهزمتيه أي شدقيه. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ألم تسمع أنه قال يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني أهل الكتاب يقول يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان. قال أبو محمد وروي عن مجاهد قال سيكلفون أن يأتوا بما بخلوا. الوجه الثالث، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قوله سيطوقون ما بخلوا به، قال بطوق من نار. قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل يا محمد لله الخلق كله، السماوات كلهن والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى والله بما تعملون، حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد قوله والله بما تعملون يعني بما يكون. قوله تعالى خبير، حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله خبير قال خبير بخلقه. قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أبي عن أبيه حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا يا محمد أفقير ربك يسأل عباده القرض، فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الآية. حدثنا أبو زرع حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قالا حدثنا يونس يعنيان ابن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس قال دخل أبو بكر بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع، فقال أبو بكر رضي الله عنه ويحكى يا فنحاص اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا عنا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص وقال ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية. قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود قال كان بنو إسرائيل يقتلون في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم مع آخر النهار. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي يزيد المرادي وهو النعمان بن قيس عن العلاء بن بدر قلت ورأيت قوله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وهم لم يدركوا ذلك؟ قال بموالاتهم من قتل أنبياء الله. قوله تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم 70,000 مرة أو يحرق أحدهم في اليوم 70,000 مرة. قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ذلك يعني هذا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ذلك يعني الذي نزل بهم. قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا محمد بن بشير حدثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وأن الله ليس بظلام للعبيد قال ما أنا بمعذب من لم يجرم عندي أن أعذبه. قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول الآية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن أبي زايد عن مجاهد عن الشعبي في قول الله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول قال كان بين الذين قتلوا وبين الذين قالوا إن الله عهد إلينا إلى آخر الآية 700 سنة. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حدثنا عباد عن الحسن قوله إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قال كذبوا على الله قوله تعالى حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وأخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فكان الرجل يتصدق فإذا تقبل منه أنزلت عليه نار من السماء فأكلته. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك حتى يأتينا بقربان تأكله النار قالهم اليهود. قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبانا جرير بن عبد الحميد عن أبي يزيد المرادي وهو النعمان بن قيس عن العلاء بن بدر قال كانت رسل تجيء بالبينات ورسل علامة نبوتهم أن يضع أحدهم لحم البقر على يده فتجيء نار من السماء فتأكله فأنزل الله تعالى قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قالوا يا محمد إن أتيتنا بقربان تأكله النار صدقناك وإلا فلست بنبي. فقال الله تعالى قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم أي جاءكم بالبينات وبالقربان الذي تأكله النار. قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي في قوله فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قال لأنهم رضوا عملهم. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بانا جرير عن أبي يزيد المرادي عن العلاء بن بدر قلت رأيت قوله فلما قتلتموهم وهم لم يدركوا ذلك قال بموالاتهم من قتل الأنبياء. حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك يعني قوله فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قال فلما كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين. قوله تعالى فإن كذبوك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله فإن كذبوك قال اليهود. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فقد كذب رسل من قبلك قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى جاءوا بالبينات. حدثنا سهل بن بحر العسكري حدثنا حسين الأسود حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أصحابه في قول الله تعالى بالبينات قال الحلال والحرام. قوله تعالى والزبر والكتاب المنير وبه عن السدي عن أصحابه في قول الله تعالى والزبر كتب الأنبياء. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز الويسي حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية فجاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد أخبرني علي بن أبي طالب قال تدرون من هذا هذا الخضر. قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع عن حدثنا سليمان بن عامر عن ربيع قال إن آخر من يدخل الجنة يعطى من النور بقدر ما دام يحبو فهو في النور حتى تجاوز الصراط فذلك قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال زاد الراعي. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عمرو يعني بن حمران عن سعيد عن قتادة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هي متاع متروك أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله الغرور يعني زينة الدنيا. قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قال نبتلى والله في أموالنا وأنفسنا. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قال يعلم المؤمنين أن سيبتليهم فينظر كيف صبرهم على دينهم. قوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله كثيرا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن بن صالح ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس يعني يان بن بكير، حدثنا ابن إسحاق، حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس قال نزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرنا عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري قوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال هو كعب بن الأشرف، وكان يحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعره، ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال أمر الله المؤمنين أن يصبروا على من آذاهم، فقال أذاهم زعم أنهم كانوا يقولون يا أصحاب محمد لستم على شيء، نحن أولى بالله منكم، أنتم ضلال، فأمروا أن يمضوا ويصبروا. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا يعني اليهود والنصارى. فكان المسلمون يسمعون من اليهود قولهم عزير ابن الله ومن النصارى قولهم المسيح ابن الله، وكان المسلمون ينصبون لهم الحرب ويسمعون إشراكهم بالله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله إن ذلك يعني هذا الصبر على الأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور يعني في حق الأمور التي أمر الله. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، قال واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما بعث الله محمدا قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، آهدهم على ذلك، فقال حين بعث محمدا صدقوه وتلقون عند الذي أحببتم. حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن أصحاب عبد الله يقرؤون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال ابن عباس إنما أخذ الله ميثاق النبيين يعني على قومهم. الوجه الثاني، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال اليهود. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال هم اليهود والنصارى. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى أبان العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم. قوله تعالى لتبيننه للناس. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أحمد عن سفيان حاء، وحدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء، وحدثنا الحسن بن أبي الربيع أبان عبد الرزاق أبان الثوري عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قوله لتبيننه للناس قال محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله لتبيننه للناس قال فمن علم علما فليعلمه الناس. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة أن علقم بن أبي وقاص أخبره أن مروان قال لرافع بوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فسأله عن قوله لتبيننه للناس، قال: قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة: إن الإسلام دين الله الذي ارتضاه افترضه على عباده، وأن محمد رسول الله يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل. قوله تعالى: ولا تكتمونه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير في قوله: ولا تكتمونه، قال محمد، وروي عن السدي نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس، حدثنا يزيد عن قتادة: ولا تكتمونه، قال: وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكه، فلا يتكلفن رجل مما لا علم لديه فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين. أخبرنا أحمد بن محمد الشافعي فيما كتب إلي قال: قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي قال: قال سفيان: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أن تنكر المنكر وتأمر بالخير وتحسن الحسن وتقبح القبيح. قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة والسياق لابن إدريس عن يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي في قوله: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: قد كانوا يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوا العهد وراء ظهورهم. قوله تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر حنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله: واشتروا به ثمنا قليلا، قال: كتموا وباعوا فلا يبدون شيئا إلا بثمن. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثنا علي بن الحسين أنبأنا بن المبارك، أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن عن قوله ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى: فبئس ما يشترون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: فبئس ما يشترون، قال: تبديل اليهود التوراة. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قوله: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فهم أهل الكتاب، أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلمة عن مواضعه وفرحوا بذلك، فرحوا بأنهم كفروا بمحمد وما أنزل إليه، وهم يزعمون أنهم يعبدون الله ويصومون ويصلون ويطيعون الله. فقال الله تعالى لمحمد: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كفروا بالله وكفروا بمحمد. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق، حدثنا محمد مولى علي زيد بن ثابت عن عكرمة مولى ابن عباس قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قول الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال ابن عباس: تبديلهم التوراة واتباع من اتبعهم على ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قالهم اليهود كتمانهم محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير في قوله: يفرحون بما أتوا، قال أهل الكتاب يقولون: نحن على دين إبراهيم وليسوا كذلك. الوجه الرابع: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا أفلح بن سعيد قال: سمعت محمد بن كعب القرضي قال: كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء، فأدخلتهم الملوك فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملوك من قولهم وما أعطوا، فأنزل الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الوجه الخامس: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم في قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال: ناس من اليهود جهزوا جيشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة أنه قال: هم اليهود. قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر عن ابن أبي كثير، حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية.

حدثنا أبي حدثنا أبو الجوزاء أحمد بن محمد بن عثمان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الجليل بن عطية القيسي حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله فقال فيما تفكرون؟ قالوا نتفكر في خلق الله. قال لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق الله. قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس في قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته قال من تخلد في النار فقد أخزيته. وروي عن سعيد بن المسيب وقتادة نحو ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد حدثنا جويبر قال قلت للضحاك رأيت قوله من تدخل النار فقد أخزيته؟ فقال ذلك له خزي. قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن موسى بن عبيدة أو عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان قال هو الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سمعوا دعوة من الله فأجابوها وأحسنوا فيها وصبروا عليها ينبئكم الله عن مؤمن الإنس كيف قال وعن مؤمن الجن كيف قال. فأما مؤمن الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأما مؤمن الإنس فقال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله سمعنا مناديا ينادي للإيمان قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يستنجزون موعد الله على رسله. حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عمي حدثنا عمر بن محمد العمري أن أبا عقال حدثه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلان أحد العروسين يبعث الله منهما يوم القيامة 70,000 ليس عليهم حساب ويبعث منها 50,000 وفودا شهدا إلى الله ففيها صفوف الشهداء تقطع رؤوسهم في أيديهم تنفخ أوداجهم دما يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال يقول الله تعالى صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه بيضا يسرحون من الجنة حيث شاءوا. قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد. حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا إبراهيم بن الحكم حدثنا أبي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله إنك لا تخلف الميعاد قال ميعاد من قال لا إله إلا الله. قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم ذكر عن زافر عن أبي بكر الخذلي عن عطاء قال ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه. فذكرت ذلك للحسن فقال أما تقرأ القرآن ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان إلى قوله فاستجاب لهم. قوله تعالى إن أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله فذكر نحوه. قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم إلى قوله الأنهار. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن المحكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قالهم المهاجرون أخرجوا من كل وجه. قوله تعالى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ذكر عن دحيم بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا حريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه فإن الله لا يبغي على مؤمن فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله وإذا نزل به شيء يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب. قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال لا تغتر بأهل الدنيا يا محمد. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يقول ضربهم في البلاد. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والله ما غر نبي ولا وكل إليهم شيئا من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك. قوله تعالى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي عن عكرمة عن ابن عباس قوله وبئس المهاد قال بئس المنزل. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال قال سفيان في تفسير مجاهد وبئس المهاد قال بئس المضجع. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وبئس المهاد قال بئس ما مهدوا لأنفسهم. قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسعر والمسعودي وسفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة حدثنا مسروق قال أنهار الجنة تجري في غير أخدود ثمرها كالقلال كلما نزعت ثمرة عادت مثلها أخرى والعنقود 12 ذراعا. قوله تعالى وما عند الله خير للأبرار. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال عبد الله ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها لئن كان برا لقد قال الله وما عند الله خير للأبرار. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن ذثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حق كذلك لولدك عليك حق. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن قال الأبرار الذين لا يؤذون الذر والذر كما في الحاشية هي أصغر النمل. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة المكي مؤذن مسجد الكعبة حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فقال بعض القوم يأمرنا أن نستغفر لهذا العج يموت بأرض الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. حدثنا أبي حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم النجاشي فذكر مثله. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله من اليهود والنصارى وهم مسلمة أهل الكتاب. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لا يشترون بآيات الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير عن عيسى الرازي يعني أبا جعفر عن الربيع بن أنس في قوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قال لا يأخذ على تعليم القرآن أجرا. قال أبو محمد يعني إذا احتسب بتعليم القرآن فلا يأخذ عليه أجرا. وفي بعض الكتب يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة أنبأنا علي بن حمزة يعني الحسن بن شقيق أنبأنا عبد الله بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد عن الأهوازي قال سئل الحسن عن قوله ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سريع الحساب أحصى. قال أبو محمد يعني سريع الإحصاء. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية اصبروا وصابروا يقول اصبروا على دينكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو الحوضي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك حدثنا المبارك يعني أنا ابن فضالة قال سمعت الحسن وقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا. قال الحسن أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم الإسلام فلا ندعو لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا يعني على الفرائض، وروي عن مقاتل بن حيان نحوه. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا بكر بن مضر عن أبي غسان قال إن هذه الآية إنما نزلت في لزوم المساجد، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا بدل يعني بن المحبر عن عباد بن راشد عن الحسن اصبروا وصابروا قال اصبروا على الصلوات. الوجه الرابع حدثنا يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن حبيب بن أبي ثابت حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في قوله اصبروا على الجهاد، وروي عن محمد بن كعب قول آخر أنه قال اصبروا وصابروا للعدو. الوجه الخامس حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن مروان يعني العقيلي عن سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا قال اصبروا على حق الله. الوجه السادس وروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قوله اصبروا وصابروا قال اصبروا على المصائب. الوجه السابع حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا زكريا بن منظور عن زيد بن أسلم في قوله اصبروا وصابروا قال اصبروا على الخير، قوله تعالى وصابروا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرضي أنه كان يقول في هذه الآية اصبروا وصابروا يقول صابروا الوعد الذي وعدتكم عليه. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمرو الحوضي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن وقرأ هذه الآية اصبروا وصابروا قال أمروا أن يصبروا أن يصابروا الكفار حتى يكون في الكفار الذين يملون دينهم، وروي عن زيد بن أسلم أنه قال صابروا عدوكم، وروي عن مقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن. الوجه الرابع ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال سمعته يقول في قوله اصبروا وصابروا على الصلوات. الوجه الخامس حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله اصبروا وصابروا قال صابروا على دينكم. الوجه السادس حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة اصبروا وصابروا قال صابروا أهل الضلالة، قوله تعالى ورابطوا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب حدثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاثة. الوجه الثاني حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أنبأنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرضي أنه كان يقول في هذه الآية ورابطوا يقول رابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم، وروي عن الحسن أنه قال أمروا أن يرابطوا المشركين، وروي عن قتادة نحوه. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ورابطوا يعني فيما أمركم ونهاكم. الوجه الرابع حدثنا يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في قوله ورابطوا قال رابطوا على دينكم، وروي عن الحسن مثله. الوجه الخامس قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم بن بكير بن معروف عن مقاتل قوله ورابطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العدو. الوجه السادس حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن أبي بكر المقدم حدثنا محمد بن مسلم يعني المديني عن عبد الحميد بن عمران حدثنا بشير بن أبي سلمة أنه سمع محمد بن كعب يقول ورابطوا قال الذي يقعد بعد الصلاة، قوله تعالى واتقوا الله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أنبأنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرضي في هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فيما بينه وبينكم. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد البصري حدثنا محمد بن مروان يعني العقيلي عن سعيد عن قتادة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قوله تعالى لعلكم تفلحون. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أنبأنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرضي أنه كان يقول في هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يقول لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني، فذلك حين يقول اصبروا وصابروا.